من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما زلنا في كتاب الزكاة، ووصلنا للباب الثاني في هذا الكتاب، وهو الباب المتعلق بزكاة النابت كما سماه المصنف رحمه الله تعالى. وكنا طبعا كنا قطعنا شوطا في هذا الباب، لكن هنضطر نرجع إلى أول الباب من جديد، نراجع ما ذكرناه في الدرس السابق، ثم بعد ذلك نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بقية المسائل المتعلقة بزكاة النبت. فزكاة النبت أو زكاة النبات أو زكاة الزروع والثمار كلها بمعنى واحد. فالنبت المقصود به وما خرج من الأرض، وهو مستقى من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فلذلك قالوا ما خرج من الأرض، الأرض مقصود به في هذه الآية هو النابت، فيعنونون بزكاة النابت. وما خرج من الأرض كما ذكرنا قبل ذلك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون له ساق أو لا يكون له ساق. ما خرج من الأرض وله ساق المقصود به الشجر والذي له ثمار فاكهة يعني. والنوع الثاني ما خرج من الأرض وليس له ساق والمقصود به الزرع. والزكاة تجب في النوعين، تجب في الثمار وتجب كذلك في الزرع. فلا تجب الزكاة في أي نوع من أنواع النباتات إلا في الزروع وفي الثمار. طيب أي زرع وأي ثمر ولا هي أنواع معينة؟ لا، يذكر الفقهاء خصوصا الشافعية أنه يجب أن تتوفر شروط معينة في هذا النابت سواء من الزروع أو من الثمار حتى تجب فيه الزكاة. وهو أولا أن يكون مما يقتاته الناس، يعني يعيش عليه الناس في الأحوال العادية ليست في الأحوال الضرورية. وكذلك يجب أن يكون هذا الزرع أو هذا الثمر مما يدخر، وكذلك لابد أن يكون من جنس ما ينبته الآدميون. إذا توفرت هذه الشروط في النابت وجبت فيه الزكاة، يبقى لابد أن يكون مقتاتا مدخرا مما ينبته الآدميون. فإذا توفرت هذه الشروط في الزرع أو في الثمر الذي يخرج من الشجر، في هذه الحالة تجب فيه الزكاة. والمسألة الأولى فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرنا هو أن الزكاة في الزروع والثمار مشروعة، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المراد بقوله جل وعلا حقه يعني إخراج زكاته. وقال الله جل وعلا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أيضا استدل العلماء بهذه الآية على وجوب إخراج الزكاة فيما نبت من الأرض. ومن السنة أحاديث كثيرة في وجوب إخراج الزكاة، زكاة النابت، منها حديث عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العنب، قال: إنها تخرص، أو قال في العنب يعني تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. والخرص حياة الكلام عليه، لكن طبعا بينا أن معنى الخرص هو التخمين، هنعرف كيفية هذا التخمين وهذا الخرص فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، وفي رواية أو كان عثريا. البعل المراد به ما هو؟ البعل أو كان بعلا، ما هو البعل؟ الذي يشرب بعروقه، الذي يشرب بعروقه. أو كان عثريا، والعثري هو الذي يكون بجانب مجرى أو مكان يجري فيه الماء. العثري هو الذي ينبت بجوار مجرى الماء. فبيقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا أو عثريا كما في رواية أخرى فيه العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور، وسأتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار كما نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع. يبقى إذن ثبتت مشروعية زكاة النابت أو الزروع والثمار بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الثمار، وهذه المسألة الثانية، الثمار التي تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في ثمرة النخل والعنب، هذا أولا بالنسبة للثمار، وذلك لحديث عتاب بن أسيد السابق ولحديث أبي موسى القادم وحديث معاذ رضي الله تعالى عنهما. طيب لماذا اختصت زكاة الثمار بالنخل والعنب؟ قالوا لعظم المنفعة في هاتين الثمرتين، ولأن الناس كانت تقتات على هذين النوعين، لذلك أوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة كما في حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه. يبقى تجب في الثمار فين؟ في النخل والعنب، وفي الحبوب سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما سوى ذلك من الثمار فلا تجب فيه الزكاة، زي مثلا التين لا تجب فيه الزكاة، الخوخ، التفاح، الرمان، كل هذا لا تجب فيه الزكاة. كذلك الزيتون، الزيتون على الجديد لا تجب فيه زكاة وإن كان أوجبه في القديم، وإن كان أوجبه في القديم، كل هذا لا يجب فيه زكاة لعدم الدليل على الجديد في المذهب. نعم، لو كميات كبيرة لا تجب فيه الزكاة، يعني زكاة الإيه؟ زكاة النابت. لكن لو واحد هيبيعها ويشتري فيها وكلام هيتاجر فيها هتجب عليها نوع آخر من أنواع الزكاة، لكن زكاة النابت لا تجب فيه الزكاة في مثل هذه الأنواع. كذلك لا تجب الزكاة في الورث، أو في الورث بالسين لا تجب فيه الزكاة، وهذا نوع من أنواع النبات كان يصبغ به ويباع في الأسواق. وكذلك لا تجب الزكاة في البطيخ، وكذلك في الخضروات، كل هذا لا زكاة فيه، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل والعين العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب. أما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخضروات فعفون، يعني لا زكاة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل هذه النباتات لا تقتات في حال الاختيار، فكل ما لا يقتات لا زكاة فيه، أما ما يقتات فهذا فيه الزكاة. طيب هذا بالنسبة للزكاة في الثمار، قلنا لا تجب في الثمار إلا في نوعين، وهو العنب والنخل. طيب بالنسبة للزروع، قالوا أما بالنسبة للزروع فتجب في بعض الحبوب ما كان برضو مقتاتا، ومن ذلك الحنطة اللي هو القمح يعني، والشعير، والأرز، والعدس، واللوبيا، والفول، والذرة، وسائر ما يقتات عليه الناس، كل هذا فيه الزكاة. طب الزبيب فيه الزكاة، زكاة الزروع زكاة الثمار؟ لا، زكاة الزروع زكاة ثمار عنب. واضح؟ طيب كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه، حديث معاذ، قال وقد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال لهما لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. الزبيب والتمر من الثمار، وأما بالنسبة للحنطة والشعير لأنهما من الزروع وكان الناس يقتاتون على هذان النوعين، فقاس العلماء عليهما باقي أنواع الحبوب التي يقتات عليها الناس، فكل ما يقتات عليه الناس تجب فيه الزكاة، لكن يجب مع ذلك أن يكون مدخرا ومما يزرعه الآدميون. طيب، إذا عرفنا الأنواع التي تخرج أو تجب فيها الزكاة، فما هو القدر الواجب في هذه الأشياء؟ قالوا القدر الواجب في الزروع والثمار على حسب حال، على حسب حال السقي، فهو على نوعين. الحالة الأولى إذا كان هذا الزرع أو هذا الثمر يسقى بماء السماء أو يشرب بعروقه اللي هو إيه؟ اللي هو البعل. إذا كان يسقى بماء السماء أو يسقى بعروقه أو يشرب من ماء يجري بجانبه، زي مثلا كده عندنا السوائي بتاع زمان، السوائي طبعا هذه الساقية تسقي بلا مشقة، واضح؟ فإذا كان هذا الزرع يعني يعيش على هذا الماء الذي يجري بجانبه، قالوا في هذه الحالة يجب عليه العشر. كل ما يسقى بلا كلفة بلا مؤنة فهذا يجب فيه العشر، لكن بشرط إذا بلغ نصابا، واضح؟ أما إذا الحالة الثانية، إذا كان يسقى الزرع أو الشجر الثمار يعني بمؤونة وبكلفة وبمشقة كالنطح مثلا بالبعير أو بالدلو ها ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجب عليه نصف العشر. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. طب لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك؟ نظروا فقالوا لأن ما سقي بالسماء والعيون لا كلفة فيه، لا مؤنة فيه ولا مشقة، لذلك كان فيه العشر، وما كان فيه مشقة أو كلفة كان فيه نصف العشر، زي مثلا السقي ب مثلا بالبعير ونحو ذلك. طيب، ستأتي طبعا بعض المسألة مهمة، وهي إذا سقى الزرع أو الشجر نصفه بالنضح والنصف الآخر بالمطر، في هذه الحالة يجب عليه ثلاثة أرباع العشر مراعاة للجانبين، مراعاة للجانبين. طيب، عرفنا القدر الواجب إما العشر أو نصف العشر، وشرطنا شرطا مهما وهو أن يبلغ الزرع نصابا. طيب، ما هو نصاب الزروع والثمار؟ قالوا نصاب الزروع والثمار جاء مصرحا به في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. فكانت هذه الرواية أوضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين الثمار وبين الزروع. الرواية الأولى رواية أبي سعيد ذكر فيها الإيه؟ الثمار فقط أو التمر، أما بالنسبة للرواية الأخرى فجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين التمر وبين الحب، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب اللي هو الزرع صدقة. وفي رواية ثالثة لمسلم قال ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، حتى يبلغ خمسة أوسق. وهذه الرواية أشمل كما بينا لأنها تشمل التمر والزبيب. طيب، يبقى لابد أن تبلغ نصابا، والنصاب هو خمسة أوسق. طيب، ما هو الوسق؟ الوسق مكيل ولا موزون؟ مكيل بالكيل. طيب، الوسق 60 صاعا وهذا بالإجماع، والصاع 3 ألتار بالكيل. الوسق الصاع الواحد 3 لتر، واضح؟ مكيلة، فيكون النصاب 900 لتر، والصاع كما هو معلوم 4 أمداد، والمد عبارة عن حفنة كبيرة باليد العادية. يبقى إذن نصاب أو نصاب الزروع أو نصاب الثمار يعني بالمقاييس المعاصرة 900 لتر تقريبا، واضح؟ أو كيلا. نعم بالكلمة هو الوسق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء كان يكل به، عامل زي الكلى كده زي بتاعت الايه الالبان ونحو ذلك، هذه كيلة لا يوزن صح. تقول له هات مثلا كيلو لبن، بيوزنه لك ولا بيديه بالكيلة؟ ده بيسمى الكيل. في بعض الاشياء الاخرى بتباع بالوزن، زي الرز زي المكرونه الكلام ده كله بيباع بالوزن، ما بيجيبش كيله بيقول لك خلاص كيلو كيلو رز، لا بيوزنك بيوزن لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر في اخراج الزروع والثمار بان تخرج على حسب الوسق، والوسق هذا عباره عن شيء كان يكل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قدروها في هذا الزمان فوجدوها حوالي 900 لتر. واضح كده؟ ها البحث حاضر خلاص كده يا جماعه. طيب فاذا نصاب هو خمسه اوسق كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ستاتي برضو بعض المسائل كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمساله اكمال النصاب. طيب وقت وجوب زكاه الزرع والثمر، هذه المساله الثالثه ولا الرابعه؟ المسألة الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة. طيب وقت الوجوب، متى يجب إخراج زكاة الزرع والثمر؟ لا يثبت وجوب الزكاة في الثمر أو في الحب إلا بعد بدو الصلاح، إلا بعد بدو الصلاح، وذلك أن يحمر أو أن يصفر أو يظهر اللون الذي من خلاله نعرف أن هذا الحب أو هذا الثمر قد صلح أو ظهر عليه علامة النضج. واضح؟ طيب لماذا اشترط العلماء بدو الصلاح؟ قالوا لأنه قبل ذلك لا يمكن أن يقتات عليه الناس، لا يمكن أن ينتفع به الناس، ولا يمكن أن يدخر. ممتاز. لأنه لو ادخر على هذه الحالة قبل بدو الصلاح في هذه الحالة يفسد. واضح؟ أما إذا ظهر صلاحه ولو في بعض الثمر، مش شرط يبدو الصلاح في كل الثمر، ولو في بعض الثمر في هذه الحالة يعني نحكم ببدو الصلاح في الثمر كله أو في الحب كله، وبالتالي تخرج الزكاة في هذه الحالة. وتأتي برضو بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. نعم. بالنسبة لإحنا ذكرنا قلنا على النصاب ده شيخ نشوب من غير قش؟ هنعرض ذات إن شاء الله هنعرض. خلاص يا جماعة. طيب ثم تأتي المسألة الأخيرة وهي مسألة خرص الثمار. احنا بنتكلم كده كإجمالا نعرف نتصور المسألة زكاة الثمار إجمالا، وبعد كده إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض على للمسائل التفصيلية اللي ذكرها المصنف والتفريعات على هذه الأصول الكبار التي ذكرناها. طيب خرص الثمار، الخرص عبارة عن التخمين، الخرص عبارة عن التخمين، وهو تخمين ما يصير إليه النخل من التمر وما يصير إليه العنب من الزبيب. ولاحظ أمر مهم جدا، أن الخرص خاص بالثمار فقط وليس له دخل بالزروع والحب. فضلش. يبقى إذن الثمار أو التخريص أو الخرص لا يكون إلا في الثمار، في الثمار. يذهب كما سنبين هذا الرجل وينظر إلى النخل الذي فيه التمر أو الشجر الذي فيه العنب، ويخمن المقدار الذي سيصير إليه هذا التمر، هذا هذا هذا التمر بعد ذلك، المقدار الذي سيصير إليه العنب بعد ذلك إذا صار زبيبا. فضل شيخ سعيد. واضح يا جماعه؟ يبقى الخرص لا يكون الا في الثمار فقط. طيب وقت الخرص، متى يكون وقت الخرص؟ وقت الخرص او التخمين عند بدو الصلاح. وصفه هذا الخرص ان ياتي هذا الشخص الذي هو يعني مرسل من قبل ولي الامر، ياتي هذا الشخص ويطوف بالنخلة، يطوف بالنخلة ويرى جميع العناقيد. فضل. يأتي هذا الشخص ويرى جميع العناقيد على هذه النخل، ويقول خرصها كذا وكذا، يعني المقدار الذي سيؤول إليه هذا التمر أو هذا العنب كذا وكذا، ثم يأتي على النخلة الأخرى ويفعل فيها كما فعل بالنخلة الأولى، ثم يأتي على بقية النخل على هذا النحو. وهل يجوز له أن يقتصر على نخلة واحدة ويقص عليها الباقي؟ لا، لابد أن يرى الجميع، ولا يجوز له الاقتصار على نخلة واحدة. طيب لماذا؟ قالوا لأن النخل يتفاوت، لذلك قالوا يجب عليه أن يمر على جميع النخل ويخمن يخرص أو يخرص ما سيقول إليه حال هذا الرطب أو هذا العنب. واضح؟ زي مثلا بتاع القماشات كده، بتاع القماش، بتاع القماش مثلا يمسك لك كده كومة كبيرة من القماش يقول لك دول مثلا متر، ده اسمه ايه؟ ده اسمه خرص وتخمين. وممكن فعلا بعد ما ينتهي من خرص جميع الأقمشة في هذا المحل تيجي انت تعد بقى، يا دوبك ممكن تلاقي مثلا يا دوبك متر زيادة، متر ناقص، مش عارف كذا، لا يزيد أو ينقص على ذلك. فهذا يعرف بالخبرة، الناس دول أصحاب خبرة، فمن خلال النظر فقط يستطيعون أن يعرفوا مقدار هذا الشيء الذي هو أمامه. واضح كده يا جماعة؟ طيب، فهذا يبعثه ولي الأمر وينظر ويقدر هذا الثمار الموجود على النخل ما سيقول حاله، حتى يعرف صاحب النخل مقدار الزكاة التي هي واجبة عليه، وبالتالي بقى بعد كده عايز يبيع الثمر بتاعه يبيع كما يشاء. واضح؟ طيب، لكن طبعا تشترط شروط في هذا الخارص، من ضمن هذه الشروط أن يكون عدلا، وذلك لأن الفاسق لا يقبل قوله، لأن الفاسق لا يقبل قوله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشرط الثاني أن يكون عالما بالخرص، الشرط الثاني أن يكون عالما بالخرص، وذلك لأنه اجتهاد، الخرص عبارة عن، والاجتهاد لا يكون إلا من عالم، والاجتهاد لا يكون إلا من عالم. الشرط الثالث أن يكون ذكرا في الأصح، ولما نقول في الأصح مسألة فيها خلاف، وهذا أصح الأوجه في المذهب، أن يكون ذكرا في الأصح. طب لماذا اشترط الذكورة هنا؟ قالوا لأن الخرص نوع ولاية، نوع ولاية، لأن الخرص نوع ولاية، والمرأة ليست من أهل الولاية، الشهادة تقبل شهادة المرأة أحيانا في بعض الأحوال. نعم، ده اللي بيعينه ولي الأمر. آه، وإزاي يعين امرأة؟ لا هو افتراضي يعني، لا حتى لو مرأة مش إشكال يعين امرأة، فيهاش حاجة، لكن هل يجوز؟ لا، قالوا إنه نوع ولاية، فلذلك الأصح أنه اشترط أن يكون ذكرا ليست بامرأة. واضح؟ طيب، المسألة التاليها، قالوا يعتبر الخرص تضمينا للمالك، يعني إذا جاء هذا الشخص وقدر الثمار الموجودة على الشجر أو الثمار الموجودة على النخل، يبقى صار هذا في ضمان من؟ ضمان المالك، يبقى كده خلاص عرف المقدار الذي يجب عليه بالنسبة للزكاة، فهو صار في ضمانه، بحيث أنه إذا باع أو اشترى أو فعل أي شيء في هذا الثمار وجب عليه ضمان الزكاة بالنسبة للمساكين أو الفقراء. واضح؟ فإذا تصرف المالك في الثمر بعد الخرص فلا بد أن يضمن حق المساكين فيما بعد. طيب، لو أتلف المالك الثمار بعد الخرص، لو أتلفه هو خلاص يتحمل طبعا حق الفقراء والمساكين. لو ادعى المالك هلاك الثمرة، قال هلكت الثمرة، طبعا في هذه الحالة قالوا لو أضاف الهلاك إلى سبب يكذبه الحس في هذه الحالة أو علم كذبه لا يلتفت إلى قوله ويضمن إلا إذا أتى ببينة، وهذا تتعرف له بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. يبقى هذا بالنسبة لمسألة السؤال، خليبة في الدرس الجاي نكون انتهينا من مسائل متعلقة بهذا الباب كليتا. عايز احنا بس بنمر على مسائل اجمالا عشان نعرف يعني ما المراد بزكاة الزروع والثمار او زكاة النبت. واضح يا جماعة؟ طيب هذا بالنسبة اجمالا لزكاة الزروع والثمار. مررنا على المسائل التي ذكرناها قبل ذلك وذكرنا بعض المسائل الاخرى. في الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى نذكر تفاريع التي ذكرها المصنف على هذه المسائل. طيب حد عنده سؤال فيما ذكرناه؟ أنا شيخ إجمالا كده. معلش، بالنسبة لتضمين المالك، المالك ده دلوقتي شيخ ادعى اللي هو مثلا سبب اللي هو أتلف الثمار أو الزروع أو أطرف النخل، ولكن عايز أعرف شيخ أتلف اللي هو المقدار النصاب ولا أتلف المالك كله؟ أتلف الثمار، الثمار تلفت، هو أتلف الثمار بتاعته لسبب أو لآخر. طيب في هذه الحالة هل يسقط حق المساكين والفقراء؟ لا، لأنه صار في ضمان، هو ضامن دلوقتي وهنا مفرط، فواجب عليه أن يضمن. واضح؟ معلش قلت ان دلوقتي جه اللي هو الخارس وخمن وقال مثلا ان هم دول خمسة أوسق، والمالك قال لا دول الأربعة أوسق. خلاص تفاصيل بقى هنعرف الدرس الجاي ان شاء الله، احنا بنتكلم يعني فيما ذكرنا. هيطلعها الثمار والزروع برضه كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. ينفع بقى يطلع القيمه ولا ما ينفعش؟ دي برضه هنعرفها الدرس اللي جاي ان شاء الله. يعني النصاب شيخ بالتخمين برضه، النصاب بالتخمين برضه. النصاب بالتخمين يعني ايه؟ يعني الخمسه اوسق دي بالتخمين. لا خمسه لا خمسه اوسق دي ده كيل معروف. يعرف خلاص هو في النخل مثلا تمر، لا هو بيشوف دول وصلوا النصاب، بلغوا النصاب خمسه اوسق فما فوق، هيعرف هو بالتخمين. ما بالتخمين اه بالظبط، لكن الزكاة حاجة تانية. ممكن يبقى اكتر من كده يعني، ممكن يبقى اكتر من كده طبعا. ايوه ده اكيد. اه طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.